بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الدرس معنا ثلاث مسائل من النوازل، ولازلنا في النوازل في العبادات. المسألة الأولى الإخبار بوقت الكسوف والخسوف ونشره في وسائل الإعلام وأثر ذلك على الأحكام الشرعية. والمسألة الثانية حكم استثمار أموال الزكاة. والمسألة الثالثة حكم إخراج الشعير في زكاة الفطر في الوقت الحاضر. ونبدأ أولا بالمسألة الأولى، وهي الإخبار بوقت الكسوف والخسوف ونشره في وسائل الإعلام وأثر ذلك في الأحكام الشرعية. وقبل أن ندخل في هذه المسألة نعرف الكسوف والخسوف. الكسوف يعرفه كثير من الفقهاء بذهاب ضوء الشمس أو بعضه لسبب غير معتاد، ولكن التعريف الدقيق انحجاب ضوء الشمس أو بعضه لسبب غير معتاد، لأن ضوء الشمس في الحقيقة لا يذهب وإنما ينحجب فقط. والخسوف ذهاب ضوء القمر أو بعضه لسبب غير معتاد، والتعريف الدقيق كما قلنا في الكسوف انحجاب ضوء القمر أو بعضه لسبب غير معتاد. والكسوف والخسوف لهما سببان، سبب شرعي وسبب كوني. أما السبب الكوني فبالنسبة لكسوف الشمس سبب ذلك حيلولة القمر بين الشمس والأرض، حيلولة القمر بين الشمس والأرض. ومعلوم أن القمر أصغر بكثير من الشمس، وكذلك أصغر من الأرض، ولهذا فإن كسوف الكل للشمس لا يمكن أن يعم الكرة الأرضية، لا يمكن، وإنما يقع في جزء منها، نظرا لأن حجم القمر أصغر من الأرض وأصغر من الشمس. وأما سبب خسوف القمر فهو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، حيلولة الأرض بين الشمس والقمر فيحدث خسوف القمر. معلوم أن الأرض أكبر من القمر، ولذلك فإنه يحصل الخسوف الكلي، يحصل الخسوف الكلي لجميع القمر، وقد يحصل خسوفا جزئيا له. هذا هو السبب الكوني المعروف. وأما السبب الشرعي وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مخرج الصحيحين، إن الشمس، في قوله عليه الصلاة والسلام، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده. فالسبب الشرعي إذن هو التخويف للعباد. فإذن الكسوف والخسوف بمثابة الإنذار للعباد بوقوع العقوبة من الله عز وجل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصول الكسوف أو الخسوف بالدعاء والصلاة والاستغفار والتوبة والصدقة والعتق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يخوف الله بهما عباده. قال: هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنهما، يعني الكسوف والخسوف، سبب لنزول عذاب بالناس، سبب لنزول عذاب بالناس. فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه. التخويف إنما يكون بما يخافه الناس، وإنما يخاف الناس مما يضرهم. فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا. انتبه لهذه الفائدة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده، يقول: هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سبب لنزول عذاب بالناس، فإن الله يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه وعصوا رسله، وإنما يخاف الناس مما يضرهم، فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا. قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل الخوف، أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعفق حتى يكشف ما بالناس، وصلى بالمسلمين في الكسوف صلاة طويلة إلى آخر ما قال. وهذا يدل على أن الكسوف والخسوف يقترن في الغالب بما يخاف الناس منه، بما يخاف الناس منه مما يضرهم، وهذا يعني نراه واقعا أن الكسوف والخسوف يقترن بحدث في الأرض من زلازل أو براكين أو غيرها، ولله تعالى الحكمة البالغة في هذا. وأما الإخبار بوقت الكسوف والخسوف فوجه اعتبار هذه المسألة من النوازل هو التقدم في علم الفلك، بحيث أصبح معرفة وقت الكسوف والخسوف يكاد يصل إلى درجة القطع. وكذلك أيضا وجود وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فما حكم الإخبار بوقت وقوع الكسوف والخسوف ونشر ذلك في وسائل الإعلام؟ نقول إن معرفة الكسوف والخسوف ليست من علم الغيب، ليست من علم الغيب، إذ لو كانت من علم الغيب لما استطاع البشر معرفة وقت الكسوف والخسوف، بل هو من العلم الحسي المدرك. قد كان الناس من قديم الزمان يعرفون وقت الكسوف والخسوف، وذكر أن الفراعنة قبل أكثر من 4000 سنة يعرفون وقت الكسوف والخسوف بدقة، وكان المسلمين من يعرف وقت الكسوف والخسوف، ولكن لما ارتبط في قرون مضت ارتبط علم الفلك بعلم التنجيم، فأصبح الذين لهم عناية ومعرفة بعلم الفلك يعرفون بالتنجيم. وقف كثير من الفقهاء موقفا من هؤلاء، وإلا لو أن علم الفلك سلم من علم التنجيم فهو علم عظيم. ولذلك لما انفصل علم الفلك في الوقت الحاضر عن علم التنجيم أصبح علما له أثره الكبير في حياة الناس، وأصبح يدرس في الجامعات وفيه تخصصات دقيقة. لكن في أزمنة مضت وقرون خلت كان هناك ارتباط بين علم الفلك والتنجيم. فنقول إذن معرفة الكسوف والخسوف كانت معروفة من قديم الزمان، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وذكر أن الناس كانوا في زمنه يعرفون، كان هناك أناس يعرفون وقت الكسوف والخسوف. وكان مما قال رحمه الله، قال: الشمس لا تكسف إلا وقت استسراره، وللشمس والقمر ليالي معتادة، من عرفها عرف الكسوف والخسوف. كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها. قال: أما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه أعظم من صدقه، فإن ذلك قول بلا علم وبناء على غير أصل صحيح. كأنه بهذا يرد على بعض الفقهاء الذين قالوا ذلك، قالوا إن خبر الحاسب كذبه أكثر من صدقه، فقال الشيخ الإسلام إن هذا ليس بصحيح، فليس خبر الحاسب الكذب أعظم من الصدق، بل هو قول بلا علم وبناء على غير أصل صحيح. قال: أما ما يعلم بالحساب، وأما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول كأول الربيع والصيف والخريف والشتاء إلى آخر ما ذكر. ثم قال: إن أهل الحساب إذا تواطؤوا على وقت للكسوف والخسوف فلا يكادون يخطئون، فلا يكادون يخطئون. جعل الله تعالى للكسوف والخسوف له لله عز وجل في هذا سنة كونية، وقد ذكروا أن الكسوف والخسوف يتكرر نفسه كل 18 سنة و11 يوما و7 ساعات، ولذلك يمكن أن يحسب الكسوف والخسوف لعشرات بل لمئات السنين، مئات السنين القادمة ومئات السنين ماضية، لأنه يتكرر كل 18 سنة و11 يوما و7 ساعات و43 دقيقة. فمن السهل معرفة الكسوف بهذه، وقت الكسوف بهذه الطريقة. ولهذا فإنهم في الوقت الحاضر أصبحت معرفة وقت الكسوف والخسوف تكاد تصل إلى درجة القطع، لأنه بهذه العملية يمكن حساب الكسوف والخسوف لعشرات بل مئات السنين القادمة، ويمكن حسابه بالدقائق بالدقيقة بل حتى بالثانية، لأنه بهذه العملية الحسابية يسهل جدا معرفة وقت الكسوف والخسوف. وقد تقدم علم الفلك في الوقت الحاضر تقدما كبيرا، وكان أصله عند المسلمين الأوائل، علم الفلك أصوله أخذت من المسلمين، فإنهم تقدموا في ذلك في وقت ازدهار الحضارة الإسلامية، ولهذا تجد أن بعض النجوم لا زالت إلى الآن بأسمائها باللغة العربية، وإن كانت تنطق وتكتب باللغة الإنجليزية مثل الدبران مثلا لا زال بهذا الاسم إلى الآن. وأذكر ولا بأس أن أستطرد وأذكر هنا يعني أمرا يبين لك أن أصل هذا التقدم في علم الفلك إنما كان من المسلمين وقت ازدهار حضارته. المذنب المسمى بمذنب هالي اكتشف عام 1682 ميلادي، ونجد أن الشاعر أبا تمام قد ذكره في قصيدته فتح عمورية لما قالت امرأته وهو معتصمة، فسير المعتصم جيشا لنصرة هذه المرأة، وأخبره النجمون في ذلك الوقت بأن كوكبا في جهة الغرب سوف يخرج وربما انهزم لأجل ذلك، ولكنه لم يلتفت لقولهم وسار بجيشه وانتصر. وقال أبو تمام قصيدة مشهورة: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، إلى قوله: وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. الكوكب الغربي ذو الذنب هو مذنب هالي، هو مذنب هالي نفسه. وأبو تمام توفي سنة 228 للهجرة، يعني إذا أردنا أن نحولها بالميلادي 843، بينما اكتشف مذنب هالي عام 1682، أي أن ابن أبا تمام ذكره قبل أن يكتشف عند الغرب ب 845 سنة. 845 سنة هذا فقط يعني أقدم ما ذكر لنا، معنى يحتمل أنه عرف عند المسلمين قبل ذلك، ولهذا ذكر الأثير في تاريخه وصف هذا المذنب وبين كم بقي وأنه كان في جهة الغرب. ذكر ابن أثير أنه ظهر في سنة 222 للهجرة. المقصود أن المسلمين الأول كانوا يعرفون قبل اكتشافه عام 845 للهجرة للميلاد، ومع ذلك لما اكتشفوه بعد أكثر من 800 سنة سموه باسم الذي اكتشفه وهو هالي، مع أن المسلمين كانوا يعرفون قبل أكثر من 800 سنة. ولكن كما ذكرت الذي عرفه هؤلاء كانوا يخلطون التنجيم بعلم الفلك، ولذلك خوفوا المعتصم بظهور هذا المذنب، لكنه لم يلتفت لقولهم لأنه ليس له أثر ظهور مذنب في انتصار على في المعركة، فكان هناك خلط بين التنجيم وبين الفلك، لكنهم عرفوا متى سيطلع هذا المذنب الذي قيل أنه يتكرر طلوعه كل 76 سنة. فهذا يبين لك يعني أن المسلمين الأول كانوا يعرفون كان عندهم تقدم في علم الفلك وكانوا يعرفون وقت الكسوف والخسوف. هذه الآن المعرفة الدقيقة لوقت الكسوف والخسوف التي قلنا إنها قد تصل درجة القطع، نحن قلنا أنها ليست من علم الغيب، ولكن هل نقول إن إخبار الناس بوقت الكسوف والخسوف إنه مشروع؟ قال بعض أهل العلم إنه غير مشروع، لأننا إذا تأملنا الحكمة التي من أجلها حصلت هذه الآيات العظيمة وهي تخويف العباد، فكونه ينشر ويتنقله الناس بواسطة وسائل الاتصال مختلفة، هذا يخفف من وقع هذه الآية على قلوب الناس، فلا تحصل الحكمة التي من أجلها شرع الكسوف وهي تخويف العباد ورجوعهم إلى الله عز وجل. وإذا علم الناس بوقت ابتداء وانتهاء الكسوف قبل وقوعه فإنه يخف وقع هذه الآية في نفوسهم، قالوا فالأولى ألا ينشر وقت الكسوف والخسوف قبل وقوعه. والذي يظهر الله أعلم أن الأولى عدم إخبار الناس وقت الكسوف والخسوف لما ذكر، إلا إذا كان وقت وقوعه وقت غفلة، إذا كان وقت وقوعه وقت غفلة ويغلب على الظن أن أكثر الناس لن ينتبهوا ولن يصلوا صلاة الكسوف والخسوف، فالذي يظهر الله أعلم أن الأولى إخبارهم في هذه الحال لأجل أن يستعدوا للصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر قال إذا غلب على ظن الإنسان صدق المخبر بالكسوف والخسوف فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف، يعني صلاة الكسوف والخسوف عند ذلك، واستعد ذلك لوقت رؤية ذلك، كان هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته. فاعتبر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا غلب على ظن صدق المخبر بالكسوف والخسوف واستعد لذلك أن هذا من باب المسارعة، من باب المسارعة للطاعات. هكذا نقول إذن إذا كان هذا في زمن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فكيف بزمننا هذا الذي تقدم فيه علم الفلك، والذي نستطيع أن نقول إن المخبر قد يصل إلى درجة القطع في إخباره بوقت الكسوف والخسوف، فربما يقطع السامع بصدق خبر هذا المخبر، وحينئذ فلا بأس بالاستعداد للكسوف والخسوف وإخبار الناس بذلك، كما حصل قبل 3 أشهر كسوف جزء للشمس، وكثير من الناس لم يصلوا صلاة الكسوف بسبب أنهم لم يعلموا، لأنه كان في وقت غفلة لم يتنبه له كثير من الناس. إخبار الناس قبل ذلك حتى يستعدوا ويتهيأوا للصلاة لا بأس به، بل هو كما قال شيخ الإسلام تيمية هو من قبيل المسارعة للطاعات. أما إذا كان ليس وقت غفلة ويغلب على الظن أن أكثر الناس سوف ينتبهوا وسوف يصلون، سوف ينتبهون ويصلون، فالأولى عدم إخبارهم لأجل أن يكون لتلك الآية وقع في نفوسهم. هذا التفصيل هو الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة، إذا أخبر أهل الفلك بوقت وقوع الكسوف والخسوف ثم إنه غم كسوف الشمس بسحاب، أو خسوف القمر غم بسحاب، فلم نستطع رؤية الشمس كاسفة ولا القمر خاسفا، فإنه في هذه الحال لا تشرع صلاة الكسوف والخسوف، لا تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة على رؤيته، قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا، إذا رأيتم ذلك فصلوا. ومفهوم هذا الحديث أننا إذا لم نرى الكسوف والخسوف فإنه لا تشرع الصلاة، فإنه لا تشرع الصلاة حتى ولو غلب على الظن صدق المخبر. فإذا إنما تشرع الصلاة إذا رؤية الشمس كاسفة أو رؤية القمر خاسفا. أيضا من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة أن هناك خسوف عند الفلكيين وليس خسوفا بالمعنى الشرعي، وهو ما يسميه الفلكيون خسوف الكاذب أو خسوف شبه الظل، يسميه بعضهم خسوف الكاذب وبعضهم خسوف شبه الظل. فهذا الخسوف يسمونه خسوفا، لكنه من يرى القمر يجد أنه لا يختفي ضوءه، يبقى ضوء القمر لا يختفي، فلا يؤثر هذا الخسوف على ضوء القمر، ولكنهم يسمونه خسوفا بمصطلحهم. وهذا الخسوف خسوف شبه الظل أو الخسوف الكاذب لا تشرع الصلاة عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوا، ونحن لم نرى القمر خاسفا، ولهذا فإنه لا تشرع الصلاة عنده. وأذكر أنه قبل نحو 10 سنوات أعلن في بعض الصحف عن خسوف شبه ظل أو خسوف كاذب، وقام بعض أئمة المساجد وصلوا بالناس صلاة الخسوف مع أنه لم يختفي ضوء القمر. وأصدر سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بيانا في هذا أنكر فيه على من صلى، وبين أن الصلاة إنما تشرع عند رؤية القمر خاسفا أو الشمس كاسفة. فينبغي إذن عدم التعجل في إقامة صلاة الخسوف حتى يرى القمر خاسفا، لأنه أحيانا يكون مقصود المخبر من الفلكيين يكون مقصوده الخسوف الكاذب الذي هو شبه الظل، وهذا لا تشرع الصلاة عنده لأنه لا يذهب ضوء القمر ولا بعضه، ولهذا فإنه لا تشرع الصلاة عنده. وإن سماه الفلكيون وإن سموه خسوفا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل للمسألة الثانية وهي استثمار أموال الزكاة. الزكاة مصرفها بينه الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه هي مصارف الزكاة. ولم يكن استثمار أموال الزكاة معروفا على مدار 14 قرنا، بل كانت تدفع لهؤلاء الأصناف الثمانية أو لبعضهم. ولكن في الوقت الحاضر مع وجود الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية طرحت فكرة استثمار أموال الزكاة. فيقول القائمون على تلك المراكز والمؤسسات والهيئات يقولون نحن نجمع من الناس أموالا كبيرة من الزكاة، ربما تكون بالألوف بل ربما بالملايين، فلماذا لا تستثمر أموال الزكاة هذه وتوضع في مشاريع خيرية يكون ريعها للفقراء والمساكين؟ قالوا بدل ما نعطي هذا الفقير أو المسكين هذا المال فيصرفه مباشرة فنحن نستثمر له أموال الزكاة ونعطيه من ريعها. فطرحت بعض الجمعيات الخيرية وبعض المؤسسات والمراكز الإسلامية هذه الفكرة، وهذا هو وجه اعتبارها نازلة، وأنها لم تكن معروفة من قبل على مدار 14 قرنا، لم يكن استثمار الزكاة معلوما، ولهذا لا نكاد نجد لذلك ذكرا في كتب الفقهاء المتقدمين، لكنها الآن أصبحت تطرح، بل وتطرح بقوة من بعض المؤسسات الخيرية. ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكم استثمار أموال الزكاة. فمن العلماء من أجاز استثمار أموال الزكاة وقال إن في هذا الاستثمار مصلحة عظيمة وفيه نفع كبير للفقراء والمساكين وأصحاب الزكوات. قالوا الشريعة الإسلامية قد أتت بتحصيل المصالح، وما كان فيه تحصيل للمصلحة فإن الشريعة لا تمنع منه، وهذا الاستثمار فيه مصلحة تعود بالدرجة الأولى إلى الفقراء وبقية أصناف الزكاة، بقية أصناف الزكاة. قالوا فهذا الاستثمار هو استثمار لصالح أهل الزكاة، فهو أشبه باستثمار أموال اليتامى، فهو أشبه باستثمار أموال اليتامى ونحوهم. قالوا ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع عنده إبل الصدقة ويسمنها، وهذا نوع استثمار لأنها تتكاثر بالتوالد. هذه وجهة أصحاب هذا القول. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة مطلقا، وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء. وأدلة هذا القول: أولا أن الله عز وجل خص الزكاة بثمانية أصناف، ذكرهم في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وختم الآية بقوله فريضة من الله والله عليم حكيم. وحينئذ يجب أن تصرف الزكاة في هذه المصارف الثمانية على الفور، لأن الأصل في الأمر الفورية، والزكاة عبادة والأصل في العبادات التوقيف. ثانيا استدلوا بقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا والمراد بذلك الزكاة، وهذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الفورية. فقوله يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، هذا يدل على وجوب إخراج الزكاة على الفور وعدم تأخيرها لأجل استثمارها. وهذه الآية نزلت في مكة، نزلت في الفترة المكية لما كانت الزكاة واجبة من غير تحديد، فإن الزكاة في مكة فرضت في مكة لكن من غير تحديد، وإنما كان الإنسان يدفع شيئا من ماله، ثم في المدينة بينت أنصباؤها. والشاهد وقوله يوم حصاده، فهذا فيه إشارة إلى أن الزكاة إنما تخرج يوم الحصاد، يعني وقت وجوبها على الفور. أيضا من أدلة هذا القول ما جاء في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فلما سلم أسرع، يعني خرج من المسجد مسرعا، ثم دخل البيت، ثم لم يلبث أن خرج، فقيل له فقال كنت قد خلفت في البيت تبرا، يعني ذهبا من الصدقة، فكرهت أن أبيت ولم أقسمه، فكرهت أن أبيت ولم أقسمه، فقسمه عليه الصلاة والسلام. قالوا ففي انصراف النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر بسرعة على وجه ملفت للنظر، حتى إن الصحابة سألوه عن سبب إسراعه، في هذا دليل على أن الزكاة إنما تخرج على الفور، وأنه ينبغي المبادرة بإخراجها، إذ أنه لو جاز التراخي في دفعها لما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال كرهت أن أبيت قبل أن تقسم. أيضا رابعا قالوا إن هذا المال المستثمر هو مال مستحق للفقراء والمساكين وسائر أصحاب الزكاة، وهؤلاء هم الذين يجب تمليكهم هذا المال، وهم إن أرادوا أن يستثمروا أموال الزكاة التي تدفع لهم فهذا راجع إليهم. أما أن يريد الجامع لأموال الزكاة استثمار أموال الزكاة نيابة عنهم فليس له ذلك. فالأموال الزكوية حق للفقراء والمساكين وسائر الأصناف الثمانية، فالاستثمار في الحقيقة إنما هو راجع لهم إذا ملكوا هذه الأموال. فلو أننا ملكنا الفقير أو المسكين مال الزكاة فأراد هذا الفقير أو المسكين أن يستثمره فهذا راجع إليه، أما أن يأتي أحد من الناس أو مؤسسة أو جمعية أو هيئة خيرية ويتدخل ويريد أن يحبس أصل مال الزكاة الواجب تمليكه لهؤلاء ويعطيهم فقط من ريعه حتى يستثمره فليس له ذلك، لأنه يتصرف في حقهم. ومن الذي خوله لكي يستثمر حقهم الذي فرضه الله لهم؟ أيضا قالوا إن الاستثمار لا يكون مشروعا إلا إذا كان فيه مخاطرة، إذ أن الاستثمار لو كان فيه ضمان بعدم المخاطرة وذلك بأن يكون في ضمان عدم الخسارة أو ضمان الربح فإن هذا الاستثمار غير جائز. الاستثمار الذي تضمن معه عدم الخسارة أو يضمن معه الربح غير جائز، وهذا الاستثمار المبني على المخاطرة في الحقيقة يعرض أموال الزكاة للخسارة. ربما تستثمر أموال الزكاة في مشروع من المشاريع فيخسر ذلك المشروع فتضيع حقوق هؤلاء الفقراء والمساكين. ثم إن حاجة الفقراء ناجزة فيجب إخراجها على الفور، ولا شك أن استثمارها يحتاج إلى وقت طويل. فعلى سبيل المثال رجل دفع زكاة 10,000 ريال، لو قيل باستثمارها فلو افترضنا أنها بقيت سنة كم سيكون ربحها والريع لها بعد تشغيلها؟ في الغالب أنه لا يتجاوز الربع. لكن لو أننا أعطينا هذه 10,000 فقيرا أو فقراء فإنها تسد حاجة بعض هؤلاء الفقراء من جهة توفير الأكل والشرب والمسكن ونحو ذلك، ولا شك أن هذا فيه قضاء لحوائج الفقراء والمساكين، خاصة أن بعض أصحاب الزكاة الفقراء والمساكين وغيرهم ربما تكون حاجتهم ملحة، وحينئذ فهم أولى بصرف هذا المال مباشرة بدلا من استثماره لهم. هذه هي وجهة نظر الفريقين، والأقرب الله أعلم هو القول الثاني. وهو أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة. وممن رجح هذا من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وذلك لقوة أدلته وأصول وقواعد الشريعة تدل لهذا القول. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول القائلون بجواز استثمار أموال الزكاة من المصلحة فغير مسلم، بل إن المصلحة تقتضي أن نسلم لأصحاب الزكاة أموال الزكاة وهم الذين يتصرفون فيها، بل إن القول باستثمار أموال الزكاة للفقراء والمساكين فيه في الحقيقة إضرار بهؤلاء الفقراء والمساكين، لأن من الفقراء والمساكين من يعتمد في مأكله ومشربه وفي دفع الإيجار، إيجار المسكن الذي يسكن فيه يعتمد على الزكاة اعتمادا كاملا أو شبه كامل، وحينئذ القول في باستثمار أموال الزكاة وحبسها لأجل هذا الاستثمار فيه إضرار بهم وليس فيه مصلحة ظاهرة. ولو افترضنا أن فيه مصلحة فيقابلها مفسدة وهي الإضرار بالفقراء والمساكين. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم لماذا لم تطرح هذه المسألة على مدار 14 قرنا؟ لماذا لم تطرح على مدار 14 قرنا؟ لماذا يعني خفيت هذه المسألة على الناس على مدار 14 قرنا ثم يأتي من يطرحها في هذا الزمان؟ ولا شك أنه لم يكون العلماء لم يذكروها ولم يتطرقوا لها دليل على أنهم لا يرون مشروعية هذا الاستثمار. والزكاة عبادة والعبادات مبنية على التوقيف. والقول بأن استثمار الزكاة فيه نفع للفقراء على المدى البعيد هذا يمكن تحقيقه بوسائل أخرى غير الزكاة، مجالات أخرى كالوقف مثلا، فلو جمعت أموال من المحسنين واستثمرت هذه الأموال في وقف، جمعت أموال من المحسنين من غير أموال الزكاة واستثمرت في أوقاف يكون ريعها للفقراء والمساكين فإنه يحقق هذا الغرض. فلا يتعين تتعين أموال الزكاة لتحقيق هذا الغرض، فهناك مجالات أخرى ووسائل أخرى يمكن أن يحقق من خلالها هذا الغرض كالوقف مثلا. وبهذا يتبين. أما قوله من النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إبل الصدقة ويستثمنها، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجمع إبل الصدقة لأجل صرفها في مصارف الشرعية وليس لأجل استثمارها، وإنما لأجل أن يصرفها في مصارفها الشرعية. وبهذا يتبين أن القول الصحيح في هذه المسألة هو ما عليه أكثر العلم لأنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة. وإنما يعني طرحنا هذه المسألة لأنها تثار الآن بقوة من بعض القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فيرون أن في هذا الاستثمار مصلحة لأصحاب الزكوات، ولكن ظاهر النصوص والأصول والقواعد الشرعية يدل على أنه لا يجوز مثل هذا الاستثمار وأنه يجب أن تدفع الزكاة على الفور لأصحابها المستحقين لها. المسألة الثالثة معنا في هذا الدرس متعلقة أيضا بالزكاة، وهي حكم إخراج الشعير في زكاة الفطر. نقول وردت السنة بإخراج الشعير في زكاة الفطر. قال البخاري في صحيحه: باب صدقة الفطر صاعا من شعير. صدقة الفطر صاعا من شعير. ثم ساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وفي حديث ابن عمر أيضا عند البخاري وغيره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فنقول لا شك في أن يعني السنة قد وردت بإخراج الشعير في زكاة الفطر، ولكن في وقتنا الحاضر أصبح الشعير في كثير من البلدان ومنها المملكة أصبح الشعير علفا للبهائم ولم يعد قوتا للناس كما كان من قبل. فهل نقول بجواز إخراج الشعير في زكاة الفطر أخذا بظاهر النص أو ننظر للمعنى، وهو أنه إنما جاز إخراج الشعير لأنه كان قوتا للناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الذي يظهر هو الثاني، وهو أنه إنما كان الشعير مجزئا في زكاة الفطر لقوم كان الشعير قوتا لهم، فلا نتمسك بظاهر النص في هذه المسألة. ولهذا لو أنك أعطيت فقيرا ومسكينا في الوقت الحاضر شعيرا لم انتفع به. ومن حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها طعمة للفقراء والمساكين، طعمة للفقراء والمساكين، وهذا لا يتحقق إلا حين يكون الشيء المخرج قوتا للناس. وذكر الشعير في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن عمر ذكره ليس على سبيل التعيين، بل لأنه كان غالب قوة الناس يومئذ. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار قال أشهب: سمعت مالكا يقول: لا يؤدي الشعير إلا من هو أكله، يؤديه كما يأكله. فظاهر هذا أن الإمام مالك يرى أنه لا يخرج الشعير إلا لمن يقتات الشعير، يكون قوتا له ويأكله. وفي الوقت الحاضر أصبح الشعير ليس قوتا للناس وإنما علفا للبهائم، وحينئذ نقول إن الظاهر والله أعلم في هذه المسألة أنه لا يجزئ إخراج الشعير في زكاة الفطر في الوقت الحاضر في البلدان التي لم يعد الشعير قوتا فيها للناس وإنما أصبح علفا للبهائم. هذا هو الذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة، وإنما اعتبرناها نازلة لأنها قد وردت في السنة، ولكن لما تغيرت أحوال الناس بحيث أصبح الشعير ليس قوتا للناس وإنما علفا للبهائم فإن الحكم يدور مع علته. ولهذا نرى أن عامة العلماء المعاصرين يفتون بهذا ويقررون هذا الحكم. وكذلك أيضا نقول إنه يجزي في إخراج زكاة الفطر ما كان قوتا للناس ولو لم يكن مذكورا في هذه الأحاديث، ومن ذلك مثلا الأرز أصبح هو غالب قوت الناس اليوم فيجزئ إخراجه، ولا نتمسك بظاهر النص وقول أنه لم يذكر في النص لأنه لم يكن قوت الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن المقصود في زكاة الفطر أن يخرج ما هو قوت الناس، ما هو غالب قوت الناس، فنقول في الوقت الحاضر لا يجزئ إخراج الشعير لأنه لم يعد قوتا للناس وإنما أصبح علفا للبهائم، ويجزئ إخراج الأرز وغيره مما أصبح قوت غالب الناس وإن لم يكن مذكورا في هذه الأحاديث. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. نجيب عما تيسر من أسئلة. يقول: ما دام أن القاعدة أنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، لو قال شخص: أنا أستطيع الوضوء بغير الماء كبخار الماء مثلا وأي سائل آخر، هل يقبل منه؟ نعم، نقول أن هناك فرق بين إزالة النجاسة وبين الوضوء، فالوضوء إنما يكون بالماء، فمن لم يجد الماء فإنه يتيمم، قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. أما إزالة النجاسة فكما ذكرنا في درس سابق لم يرد ما يدل على تعيين الماء لإزالة النجاسة، وإنما الوارد أن الماء تزول به النجاسة، لكن ليس هناك دليل يدل على أن الماء يتعين لإزالة النجاسة ولا تزول النجاسة بغيره. أما الوضوء فقد ورد الدليل الدال على أن الماء يتعين للوضوء، وهو قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم. فقياس إحدى المسألتين على الأخرى قياس غير صحيح، لأن الماء منصوص، الوضوء منصوص عليه أنه لا بد أن يكون من الماء، وإذا لم يجد الإنسان ماء فإنه يتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، بخلاف إزالة النجاسة فلم يرد ما يدل على تعيين الماء لإزالتها. ما حكم سقط المرأة؟ قال: إذا ألزم الأطباء بعمل تنظيف ولم يبقى الأجزاء يسيرة قد تعدى 40 يوما وبلغ 50 يوما تقريبا، ماذا تفعل من أسقطت جنينها في 5 أشهر إذا قرر الأطباء ذلك، وهل يلزمها كفارة؟ إسقاط الجنين لعلها إن شاء الله تعالى يكون موضوعات درس قادم إن شاء الله. إسقاط الجنين سواء كان مشوها أو غير مشوه وحكم ذلك وأثره في الأحكام الشرعية سوف يكون إن شاء الله موضوعا لأحد الدروس. لكن نحن نسير التسلسل، بدأنا بالنوازل في العبادات ثم ننتقل للمعاملات ثم في سائر أبواب الفقه، وسنذكر إن شاء الله تعالى هذه المسألة في درس قادم. ذكرتم الأمس حكم توزيع الماء في المقبرة، فما حكم توزيع الطعام؟ الذي أرى أنه لا يتوسع في هذا، إذا كان توزيع الماء في محل خلاف بين العلماء فتوزيع الطعام أولى بالمنع. الذي أرى أن الأقرب هو المنع في توزيع الطعام، لأنه ليس له حاجة، ليس له حاجة، ويفتح ربما فتح أبوابا من الشر، وربما توسع الناس في ذلك. معلوم أن المقابر ليست محلا لتقديم المآكل والمشارب ونحو ذلك، ولكن إنما أجزنا توزيع الماء للحاجة لذلك، خاصة في بلادنا التي يشتد فيها الحر، فإن وربما أن كثير من الناس أو بعض الناس يحتاج للماء ويعطش، خاصة من كان مريضا كالمصاب بمرض السكر وغيره ممن يعطش بسرعة، فأجزنا الماء فقط. أما التوسع في ذلك فأرى أنه غير مشروع. يقول: نحن جئنا من بلاد بعيدة، وبعضهم من أوروبا وبعضهم من أفريقيا، نستفيد من هذه الدروس والحمد لله استفدنا. قبل أن نرجع نريد مذكرة بعض الدروس، وألا تعتذر من هذا الطلب. على كل حال الإخوان جزاهم الله خير القائمين على هذا الجامع قد سجلوا هذه الدروس، وهي مسجلة بالصوت، وأيضا تفرغ بعد مدة كما فرغوا دروس الدورة الماضية، فبإمكان الإخوة التواصل مع موقع الجامعة على الإنترنت، فهذه الدروس تكون موجودة بالصوت ومكتوبة أيضا، مكتوبة، ولعل هذا يحقق غرض الإخوة إن شاء الله. ما حكم ضرب الدف للرجال وسماع النساء لهم؟ هذا الباب، يعني باب المعازف، الأصل فيه المنع، ولهذا جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وفسر ابن مسعود عدد من الصحابة قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، لأن المقصود بذلك الغنى، والأدلة لهذا كثيرة. والعجب ممن كتب في هذا وحشد أدلة وناقش الأدلة وقال: ليس هناك دليل يدل على تحريم الأغاني، وهذا ليس بصحيح إطلاقا، لكن مثل هذا الحشد بهذه الطريقة ربما يخدع بعض الناس ويغر بعض الناس. والأدلة على تحريم الأغاني كثيرة، ولهذا المذاهب الأربعة كلها، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل، على تحريم الغنى. والمقام ليس مقام يعني ذكر لهذه الأدلة. ابن القيم رحمه الله في غاثة اللحفان ذكر شيئا يعني كثيرا من هذا، وذكر المفاسد المترتبة على سماع الغنى، وذكر أنه قرآن الشيطان وأنه لا يجتمع مع قرآن الرحمن في هذا. فالمعازف الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع، ومن ذلك الطبول، فضرب الطبل محرم، ومن قال بأنه لم يرد فيه شيء ليس بصحيح. ورد في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هي الطبل، ورد فيه نص خاص، إنما استثني فقط الدف للنساء خاصة في العرس، وكذلك أيضا في أيام العيد وجيز ضرب الدف في يوم العيد فقط، يعني في هذه الحالات. وألحق بعضهم، بعض أهل العلم، حالة رابعة وهي حالة ثالثة، وهي الحرب، إذا احتاج لذلك. هذه الأحوال الثلاث هي التي استثنيت، ما عدا ذلك فيبقى على المنع. قد قرر هذا الحافظ بن حجر رحمه الله وقال: إن الأصل في هذا الباب المنع، الأصل في هذا الباب المنع، وحينئذ بناء على هذه القاعدة الدف للرجال لا يجوز، لأن الأصل المنع، ولم يرد ما يدل على جواز الدف للرجال، اللهم إلا يوم العيد، فإنه قد ورد ما يدل على جواز ضرب الدف يوم العيد، كما في حديث الجاريتين لما نهرهم أبو بكر الصديق وقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما، فإن لكل أمة عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. فعلل بكونه عيدا، علل بكونه عيدا، وأنه إنما جاز ضرب الدف في ذلك اليوم لكونه عيدا، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو المنع. ففي غير هذه الأحوال الثلاث لا يجوز ضرب الدف ولا الطبل من باب أولى، ولا والمعازف كلها بأنواعها محرمة. أين يوجد كلام ابن تيمية في الكسوف والخسوف؟ ابن تيمية له عناية بمسائل الفلك، ومن يعني العلماء المحققين في هذه المسائل فيما يتعلق بالهلال وما يتعلق بالكسوف والخسوف ومسائل الفلك عموما. كلامه يوجد في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 256 وما بعدها، ما ينشر عن وقت الكسوف والخسوف وسائل الإعلام هل هو محرم أو مكروه. لا يصل لدرجة التحريم لأنه يخبر عن أمر معلوم، يخبر عن سنة كونية معلومة، لكن تبقى مسألة الأولوية، هل الأولى النشر أو الأولى عدم النشر. لكن الذي يظهر أنه لا يصل الأمر لدرجة التحريم. هل يشترط في صلاة الكسوف والخسوف رؤيته شخصيا أم يجوز أن يخبرك الناس أنهم رأوه؟ لو أخبرك الناس الثقات بأنهم رأوه في المكان نفسه، المكان الذي أنت فيه، فإن هذا يكفي، لا يلزم أن كل إنسان يراه. فيمكن مثلا إمام المسجد إذا رأاه يكفي، وبقية الناس يصلون برؤية الإمام وهذا كاف. أليس أصل العلوم الشرعية والطبيعية كلها من علوم المسلمين؟ نعم، هو الحضارة الإسلامية يعني أخذ الغرب أصول حضارتهم من الحضارة الإسلامية، ليس فقط في علم الفلك، في كثير من العلوم. في الفترة الأخيرة أخبر فلكيون بوقوع كسوف الشمس لكنه لم يكن صحيحا، كيف نجمع بين ما قلت وما حصل مؤخرا؟ لا هو الصحيح، لا الكسوف الشمس الذي حصل الذي أخبر به هو الصحيح، لكن ربما أن الأخ لم يتنبه له. كسوف الشمس أحيانا لا يكون واضحا، لا يكون واضحا وبسبب قوة إضاءة الشمس، لكن لا أذكر أنه أخبر بأنه سيقع كسوف ولم يقع أبدا، اللهم إلا الخسوف الكاذب أو شبه الظل، إنه هو الذي لا يرى. ما عدا ذلك فإنها من سنن الله الكونية التي تعلم، فما ذكر الأخ لعله هو لم يتنبه لهذا، وإلا لو أنه يعني رأى الشمس بوسيلة من الوسائل التي لا يعني يحصل معها الضرر للعين سيرى الشمس انكسف جزء منها. ولا يلزم كسوف الكل للشمس، لو انكسف جزء منها شرعت صلاة الكسوف، ولهذا الفقهاء يعرفون الكسوف بأنه انحجاب ضوء الشمس أو بعضه أو بعضه. فالكسوف حصل ولا يعرف أنه في مرة ولو مرة واحدة أنه أخبر بحصول الكسوف والخسوف ولم يحصل، إلا ما ذكرت فقط من الخسوف الكاذب الذي لا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي. هل يعتبر مشاهدة مجالس الذكر في التلفاز وكانت مباشرة ومسجلة كحضورها وهل يحصل المشاهد الأجر؟ يرجى أن يحصل له الأجر، وفضل الله واسع، لأنه يعتبر درس علم سواء كانت على هواء مباشرة أو مسجلة، والمقصود هو حصول الفائدة لهذا المشاهد، حصول الفائدة لهذا المشاهد، سواء يعني شاهده في التلفاز أو أنه سمعه مثلا في الإذاعة أو عن طريق مسجل، فيرجى له حصول الأجر والثواب، لأن المقصود هو تحقيق الفائدة وهذا يحقق هذا الغرض. كيف الدعوة لشخص عندما نصحت قال أنا أكره مطاوعة وهؤلاء فيهم وفيهم، إذا كنت أصلي فالحمد لله وسمع الأغاني قليل ولا أكثر من أول؟ لماذا يكره الاستقامة؟ هل هو لأجل استقامتهم؟ هل هو لأجل الدين؟ أو يعني سبب آخر؟ فهؤلاء المستقيمين يجمعهم وصف وهو أنهم استقاموا على دين الله عز وجل، كراهتهم معنى ذلك كراهة للدين، كراهة للدين، والاستهزاء بهم في الحقيقة استهزاء بالدين. ولهذا لما قال بعض المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكذبوا ألسنا ولا أرغبوا بطونا ولا أجبنوا عند اللقاء. ما رأينا مثل قرائنا أرغبوا بطونا ولا أكذبوا ألسنا ولا أجبنوا عند اللقاء، فقط قالوا هذه الكلمات. أنزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لاحظ هنا أنهم استهزأوا بالقراء واستهزأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فالاستهزأ بالمستقيمين وأهل الخير والصلاح لأجل استقامتهم هو في الحقيقة استهزاء بالله وآياته ورسوله، ولهذا فإنه كفر ولو كان على سبيل السخرية، ولو كان على سبيل السخرية والهزل والمزاح، وهذا يدل على خطورة هذه المسألة. فكراهة المستقيمين، نقول لماذا يكره هؤلاء المستقيمين؟ هل هو لأجل استقامتهم أو لماذا؟ يعني هذا على خطر عظيم مثل هذه المقولة ومثل هذا الكلام، بل إنه يحب هؤلاء المستقيمين وأهل التقى والصلاح، ويكره ما فيهم من يكره ما يحصل عند بعضهم من بعض التجاوزات، لأنهم بشر، لكن أنه يقول بهذا اللفظ أنه يكره يعني جميع أهل المستقيمين وأهل الخير والصلاح، لا شك أن هذا فيه يعني خطورة على هذا الإنسان. وأما قوله بسماع الأغاني فتقدم أنه محرم، وأن الإنسان يكسب به أوزارا وآثاما، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.